بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. نافذة على القرآن، نافذة على القرآن إن شاء الله. سورة الروم، بالحقيقة سورة الروم وسورة لقمان الاثنين عايزين كلام، يعني الواحد لو عدى عليهم ما اتكلمش يبقى زعلان، لكن خليني زعلان وخلينا في الروم إن شاء الله. سورة الروم، لماذا سميت سورة الروم؟ وإيه الروم اللي تكلم اسم في القرآن؟ الروم إيه يعني روم؟ سميت سورة باسم الروم. حد يجاوبني؟ ايه الروم؟ بكلمة واحدة بس، حد واحد قال على عقيدة الروم يعني ايه؟ السمع. الروم ايه؟ فسرت الروم بالفرس. طب انا هقول الفرس بعد كده. الروم ايه؟ الروم دولة. الروم دولة، دولة الروم دولة، وفارس دولة. عندنا سورة في القرآن اسمها سورة الروم، سميت باسم هذه الدولة. الدولة عقيدتها ايه؟ مطلوب التعارف يعني. وضعها سياسي ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه؟ مطلوب برضه التوضيح. القرآن بيتكلم عنهم ليه؟ وقال ايه؟ قال مطلوب. اذا اول نتفق ان الروم هي دولة، دولة ذات حضارة ولها هيلمان وسلطان ولها جيش ولها قوة وأسلحة ولها يعني امتداد عريض من حدود الجزيرة العربية في الشام إلى مصر، اسكندرية والمصر وحدود أوروبا. هذه دولة لها كيان، لها كيان ولها سلطان ولها هيمنة على بلاد كثيرة، وبينها وبين دولة كارث صراع، كدولتين يعني نظاميتين بينهما صراع. ما كانش فيه دول نظامية غير فارس والروم، واليمن في الجنوب. اليمن كانت دولة لها حضارة، تكلمت عنها سورة النمل، والصراع والحوار الحضاري اللي بين حضارة اليمن وبين حضارة الشام أيام سيدنا سليمان لما كان نبيا ورسولا وملكا. حصل حوار بين الحضارات في سورة النمل، اللي يقرأ يرجع لسورة النمل اللي قرأت امبارح يشوف الحضارة كانت نظامها ايه، وكيف كان نظام الحوار بين الحضارات، حضارة لها عقيدة وحضارة لا عقيدة لها في اليمن. الروم كانت دولة حضارة عظيمة لها جيش ولها هيلمان ولها طموحات. صراع بينها وبين دولة فارس، وفارس دولة ولها حضارة ولها جيش ولها هيلمان ولها طموحات. ودائما طموحات الدول والحضارات تتعارض، فإذا تعارضت تصارعوا، فإذا تصارعوا كان الحرب والقتال. وده واقع أيام النبي عليه الصلاة والسلام، واقع أيامنا حاليا. دولتان عظميان، واحدة في الشمال والمغرب واحدة في المشرق. اللي في اليمن كانت دولة مضعضعة في آخر أيامها، جزء منها استولت عليه الروم وجزء استولت عليه فارس. يبقى اليمن اتقسم، فارس أخذ جزء، وجزء من الحدشة جاي النصارى استولوا على جزء. وسورة البروج تكلمت عن هذا الكلام وعن هذا الصراع، صراع الحضاري ما بين دولة حبشة في النصارى ودولة اليمن، وكان جزء منهم فارسي وجزء منهم نصراني. وبعدين حصل اتصال ما بين الحبشة وبين الروم، فرسيت من اليمن تنصرت وبقيت على النصارى، ودخل أبرهة، وأبرهة حب يعتدي على الكعبة، وجاب سورة الفيل قالت الكلام ده. ملخص الأنباء. ليه تكلمت سورة الروم عن الروم؟ لأن كان في حرب بين فارس والروم، ودولة فارس غلبت الروم، غلبت فارس الروم. دولة فارس دولة وثنية تعبد النار، تعبد النار، والملك فيها مؤله، كلمته مسموعة ويعتبر إله، والنار نفسها لا توقد إلا في قصر الإله وفي حزمام الإله وفي حيازة الإله، وأولاد الملك هم سدنة بتاع النار اللي يوقدوا النار ويخدموها ويشتغلوا فيها عشان هم الكبار فيخدموا الإله. شوف التصور العقيدي في دولة فارس. حرب بين فارس والروم، فارس غلبت. طب احنا مالنا؟ طب ومكة مالها ومال الكلام ده؟ مكة ربنا قال عليها في السورة اللي في آخر السورة، في آخر سورة العنكبوت: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ده تلخيص، تلخيص لوضع مكة ما بين الحضارات المشرق والمغرب. مكة ما كانش فيها حضارة، ما فيهاش دولة، ما لهاش نظام، ما لهاش جيش، قبيلة قريش تسيطر عليها ومجموعة من القبائل، يعني ما لهمش كلمة إلا اليسير يعني، بس هو جبر خاطر يعني. يبقى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فيه مشاكل وحروب من حولهم. لما فارس تتحارب هتعد على بلاد الجزيرة العربية، أطراف الجزيرة تقتل وتأخذ وتأثر وتشغل معها مرتزقة عشان يحاربوا معها الروم، والروم لو غلبت تعد على بعض أطراف الجزيرة وتأخذ مرتزقة وتحارب بهم فارس. يبقى الجزيرة ما كانش لها كيان ولا دولة، أنشئت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تغلب فارس وفارس دولة وثنية، أصبح الرأي العام في مكة مشغولا بهذه القضية. عشان تعرف الرأي العام، لأن في معانا ناس هنا في المسجد مش عاوز يتابع الأخبار ولا بيشوف الحوارات اللي بتحصل، ولا عاوز يقول الأحزاب بتقول إيه، ولا التربص بالإسلام نوعه إيه. ولما واحد يتكلم الخطبة أو الدرس عن السياسة يقول لك إحنا مالنا وما يهمنا. وأنا دخلت جيت واحد يعني من المتكلمين اللي بيخطب في المنبر يعني، دخل في مكان في محل بيتفرج على ماتش على كورة ما بين المغرب والعشاء، بيتفرج على كورة، ويوم السبت في درس عنده، وساب الجامع وقعد على في المحل وبيتفرج على الماتش في الكورة. فلما دخلت قلت له ايه ده؟ وطى الصوت شوية. قلت له نتابع الأخبار ولا لا؟ حاول ده من ثلاث شهور، نتابع الأخبار؟ قال لي أنا زهقت. قلت طب في الدروس، في دروس عن الموضوع اللي بيحصل في العالم؟ قال لي لا. ولا في الخطبه قال ولا في بالي ولا مكبر دماغي خالص. معانا ناس تروح مكبر دماغ خبر، يقول انا مالي ومال السياسه. الراي العام في مكه شغل بقضيه انتصار فارس على الروم، المسلمين زعلانين، والاسلام لسه في بدايه نموه ونشاته في مكه، لسه ما تكونتش دوله، مجموعه مسلمين قلائل. لكن الرأي العام مشغول إزاي تغلب فارس ودولة الروم، دولة لها كتاب ولها دين وتدين بالنصرانية، رغم أن كان موضوع شكلي، لأن الرومان أساسا لا دين لهم، الرومان وثنيين وعاشوا في مصر وثنيين وأهرام وكلام اللي احنا عارفينه، وإله للشمس وإله للطب وإله للزراعة وإله للضرس وإله للوزن، أي حاجة 500 إله عند الواحد. دي الروم كانت وثنية، لكن لما دخلت الشام وجدت بقايا النصارى تظاهروا بأنهم يحبون النصرانية ويدافعون عنها ويتبنوها، وبعد يبنوا كنائس ويبنوا أديرة ويبنوا حاجات عشان يعملوا وضع سياسي الرأي العام يرضى عنهم وتستقر دولة الروم في الشام وبالفعل. فدولة الروم لها دين ولها شرع، ومفترض أنها على الأقل ظاهرا كده بتقول أنها تتبنى دين النصارى، وده دين سماوي ودين يعني له شريعة، التوراة والإنجيل هي دينهم. لما تغلب فارس المسلمين زعلانين، والمشركون عباد الأصنام في مكة مبسوطين وفرحانين وشمتانين وعملوا حفلات ومهرجانات، رغم أنه ما فيش اتصالات ولا تليفونات ولا طيران ولا نت ولا هباب ولا زفت. يلا بالمرة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا، لا نت ولا زفت، وساعات الاثنين يبقوا مكان بعض، ساعات النفر جزفت وزفت جنيت زي بعض نعدي عليها دي. ما فيش اتصالات، لكن مكة مشغولة لأن التجار اللي بيروح الشام بيجيبوا أخبار، واللي بيروح بلاد فارس بيجيبوا أخبار، والقوافل اللي رايحة وجاية بيجيب أخبار، واللي بيجوا في مكة في الموسم عشان الحجيج وهم مشركون بيجيبوا أخبار. شماتة المشركون عباد الأصنام فرحانين، أنتم بتقولوا لكم دين ومحمد جاء بدين، هؤلاء لهم دين وهزموا وسوف يهزموا ويسحقوا وسوف تغلب فارس وتغلب الوثنية، وإحنا نغلب زيها، نغلبكم زي ما فارس غلبت الروم بصريح العبارة. ينفعل أبو بكر، وأبو بكر رضي الله عنه أرضاه شخصية هادئة جدا حادة جدا سريع الانفعال جدا، زعل قال لا مش ممكن، نزل القرآن غلبت الروم في أدنى الأرض، أدنى الأرض على حدود الجزيرة العربية يعني في الأردن وسوريا وعلى جزء من العراق، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. المؤمن واثق في القرآن، المؤمن لما ينزل القرآن يأخذه بثقة تامة وكاملة. الحوار الرأي العام مشغول بالقضية، والمشركين شمتانين وبيشتموا في المسلمين ويقولوا هنغلبكم هنهزمكم زي ما هزمت فارس الروم، هنهزمكم هنغلبكم ستندحر. وبدأ السورة يبين لك هذا الكلام، الجو النفسي والعصبي والتوتر الموجود في مكة، باقي السورة يبين لك هذا الكلام لو تأملت ورجع. أبو بكر في حواره مع واحد من المشركين قال لا الروم هتغلب، طب تراهن؟ أيوه أراهن. شوف يعني برضه فيه حوار زي ما بيحصل على القنوات الفضائية، رهان وصراع ومناظرة وإحوار وكلام من ده، بس ده بين شخصين، بين أعظم شخصية بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبين واحد مشرك. تراهن على إيه؟ أراهنك على أربع قلائص، أربع ناجات من أحسن النور، إن الروم هتغلب. تغلب إمتى؟ قال له في بضع سنين. سيدنا أبو بكر قال لك بضع سنين، البضع من كام؟ من 3 إلى 9. أبو بكر قال لك يعني 6-7 سنين وإن شاء الله الروم تغلب، يعني أده عدد قليل. مرت سنين ولم تغلب الروم، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون البضع فيكم؟ إيه البضع؟ قالوا إذا 9. قال مد له في عامين، مد له عامين وزد في الرهان، ما كانش الرهان محرم، زود 4 يبقوا 6 ولا 8 زي ما انت عايز، وخليها تتمد عامين وتمر اليوم. قبل ما يخلص العامين حصل حرب بين فارس والروم وغلبت الروم، وصدق الله وتحققت نبوءة القرآن، وبدأ الرأي العام في مكة يراجع العملية، وبدأ المشركون يخفت صوتهم. أنا بقول الكلام ده ليه؟ المراجعة مطلوبة ليه؟ والنظر بهذه الكيفية للقرآن مطلوب ليه؟ عشان الوضع اللي احنا فيه حاليا. لو تأملت في الأمور الموجودة في سورة الروم هتلاقي الجو العام حاليا يشبه ما جاء في سورة الروم. وسورة الروم تكلمت عن هذا الوضع السياسي وبشرت المؤمنين بنصر الروم بتأكيد محقق، وقالت إن الناس اللي بتقول إن الفارس سيستمر غلبها سيستمر دي ناس ما تفهمش، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. القرآن لما علق على هذا الأمر قال كلمتين في وسط الكلام كده، في بضع سنين وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أولا لله الأمر من قبل ومن بعد بعنوان في جميع الأزمان وجميع الأمكنة، والمخاطب بهذه الجملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر، الصحابة، الأمة، جميع الأمم، كل شعوب الدنيا مخاطبة. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ينصر من يشاء إرادة الله تتعلق بتعاليم السماء. الله ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، بس بيّن لنا أسباب النصر وبيّن لنا أسباب الخذلان. بيّن أسباب النصر وأسباب الخذلان. الذي يأخذ بأسباب النصر ينصره الله، يعني ينصر من يشاء، مش معناها ربنا بيعمل اللي عايزه، احنا ما لناش دور، لنا دور. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هناك قال لك لله الأمر من قبل ومن بعد، شوف الحج قال إيه، ولله عاقبة الأمور. يربطنا دائما بالعقيدة، تقاتل والله في قلبك، تحارب والله في قلبك، تنشئ نظام اقتصادي الله في قلبك. وما آتيتم من ربا فلا يربى عند الله، فلا يربو عند الله. وما آتيتم من ربا ليربو عند الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يبقى الاقتصاد من الله ولله وبرعاية الله وبتوفيق الله وبتأييد الله. إذا أنشئ على حسب مراد الله، هتعمل ربا تدمير، حاربت الله ورسوله. هتعمل اقتصاد حر ومنفلت ومنفلت لا يحده حد، هتنهزم وتنهار كما انهارت أمريكا، وإن شاء الله ربنا هكمل عليها بإذن الله تعالى. هتعمل اقتصاد حر مقيد بقيد السماء، بقيد السماء، بقيد السماء، بعدم الاحتكار، بعدم الغش، بعدم الهيمنة، بعدم السيطرة، بعدم كذا وكذا، بقيود الإسلام، ينشأ وينمو ويشب ويترعرع كما ترعرع في دولة الإسلام. واذكروا دولة عمر بن عبد العزيز، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ملاحظة علي وملاحظة عليكم، بعض الإخوة بيمسك مصحف وإحنا بنصلي، اللي يمسك مصحف مش مقبولة ومش مطلوبة، مش مطلوبة أولا وليس لها ضرورة، ومش مقبولة ومش كويسة. يعني يمسك مصحف يشغل نفسه برسم الآيات والحروف ولا يشغل نفسه بتدبر ما يسمع. وظيفة القلب أن يتدبر ما يسمع. أنت بتبص في المصحف هتبص للي جاي، شوف الإمام هيقول إيه، هيقول صح ولا لا، هتشغل نفسك باللي جاي. لا مطلوب أنك اللي سمعته تتدبر فيه، تتدبر فيه عشان القلب يشتغل. لو القلب اشتغل مع السمع، مع السمع أفيد وأنفع وأوقع وأصلح من أن العين تشتغل مع الود. العين اشتغلت الود مش هياخد بالها، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا إما ودنك مع القارئ أو عينك مع المصحف، لا حاول تجمع بالاثنين هتتشتت. قلبك فين؟ هيبقى بره. حاول تتدبر بقلبك وعود نفسك. إذا كنت مشتاقا وعاوز القرآن، احفظ القرآن، احفظ من القرآن. النهارده الثلاثة احفظ جزء، الثلاثة جزء بجزئين 10 ما شاء الله. ولو حفظت آية في اليوم أحسن من 100 ركعة. لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم آية أو يعلمها خير من أن يصليها 100 ركعة. احفظ آية، احفظ 10 آيات. لما تحفظ تسمع تبقى مستمتع بالاستماع وتتدبر، يعمل قلبك مع جوارحك بالصلاة متكاملة. نسأل الله توفيق الهداية. الحاجة الملاحظة اللي علي المرة اللي فاتت، كانت حمست وخدنا الحماس وبعت الكلام عن سيدنا إبراهيم بما كان مع سيدنا لوط. سيدنا إبراهيم موقفه الوحيد في علاقته بقوم لوط إن القرآن قال ويجادلنا في قوم لوط. حاول يجادل يتوسل إلى الله ويستشفع إلى الله ألا يعجل العذاب على قوم لوط، لأنه رأى ما كان من لوط وما كان من قوم لوط. نسأل الله الهداية والمغفرة. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.